يصلى ثلاثة هذه بجمعين الجمعة هي المزدلفة، وكان قد وقف قبل ذلك على عرفات في ساعة من ليل أو نهار، فقد قضى سفره وتم حجه. على الرغم من هذا الحديث الصحيح، جماهير الحجاج يمرون بالمزدلفة طريقا ما يوجد ذات فيها فضلا عن صلاة الفجر فيها، لأن هناك ناسا آخرين في يوم في نصف الليل يستيقظوا وبكم السيارات وينطلقوا إلى مينا، فهذول يفوتون على أنفسهم ما هو أهم من الليالي في المزدلفة، ألا وهو صلاة الفجر في المزدلفة، لأنه فيما يتعلق بالمزدلفة في أمران اثنان، أحدهما سنة أو واجب إن تساهل به الحاج أجل، ولكن الحج صحيح، ألا وهو البيان في المزدلفة. الشيء الآخر وهو الأهم أن يصلي الصبح في المزدلفة في الحديث السابق، فكثير من الحجاج يجوا إلى المزدلفة يناموا فيها نصف الليل، ثم ينصحبون بعد نصف الليل ينطلقون إلى منى، وهذا الانطلاق يجوز بالنسبة لبعض الناس من النساء أو الصبيان، فتجد الناس اليوم يخبطون خط عشواء بحجة أن الرسول رخص النساء في الانطلاق في نصف الليل من طرف رجال أيضا مع النساء، وبحجة أن الرسول عليه السلام رخص في هؤلاء النسوة في الانطلاق بعد نصف الليل يرموا في الليل، يعني يرموا قبل طلوع الشمس، مع أن النبي عليه السلام قال لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس.